بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 15 بعد 800 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل كان ملك الموت يتمثل لمن كان قبلنا في صورة إنسان؟ هل كان ملك الموت يتمثل لمن كان قبلنا في صورة إنسان؟ يعني هل كان يتمثل لمن يأتي إليه ليقبض روحه، يتمثل له فيراه؟ الجواب: قد جاء في بعض الأدلة ما يؤيد ذلك. من ذلك حديث عندما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام أنه جاءه في صورة رجل، في صورة إنسان، وما رآه موسى إلا عنده في بيته، وموسى عليه الصلاة والسلام لم يعلمه الله بذلك، فخاف موسى أنه صائل عليه، أنه رجل صال عليه ودخل عليه إلى بيته إلى عند محارمه، مما سبب هذا أن موسى كما تقدم ذلك في الأحاديث لطمه ففقع عينه، ثم رجع إلى الله سبحانه وتعالى فرد عليه عينه ورجع إلى موسى مرة أخرى. والشاهد أنه جاء متمثلا في صورة إنسان. وجاء في لفظ الحديث زيادة قال: وكان يأتي الناس عيانا. هذه الزيادة، الحديث أصله في الصحيح، ولكن هذه الزيادة خارج الصحيح، ليست في الصحيح. فكان يأتي الناس عيانا ملك الموت، واختلف العلماء في هذه الزيادة، فمنهم من ضعفها كما يعني ضعفها المحققون على مسند أحمد، قالوا هذه اللفظة تفرد بها عمار بن أبي عمار وعنه حماد بن سلمة، ولكل منهما بعض المناكير. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فإنه صحح هذه الزيادة كما في السلسلة الصحيحة برقم 3279، يعني زيادة أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا. وجاء في حديث آخر عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. يعني الله سبحانه وتعالى أخرج من ظهر آدم كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، والله على كل شيء قدير. هذا شيء لا بد أن نؤمن به، أما الكيفية فلا نعلمها. الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. فأخرج الله من ذرية آدم، مسح الله على ظهر آدم فأخرج من ذريته كل نسمة، كل نسمة أخرجها من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وهذا هو الذي سيأتينا إن شاء الله في باب القدر، أن الله استشهدهم على أنفسهم، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال الله: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الذي يسمى الميثاق، هذا الذي يسمى الميثاق. وهذا الميثاق لا أحد منا الآن يذكره، وإلا فقد أخرجنا كلنا، كل من كان من ذرية آدم استشهدنا الله، فأقر الناس جميعا كل ذرية آدم قالوا بلى. لكن هذا الميثاق لا يكفي في أن يكون حجة على الإنسان، لا بد من الميثاق الذي هو الرسالي، لا بد أن يبعث إلى هذا الإنسان رسول ويفهم الحجة حتى يكون من أهل الجنة ومن أهل النار. لا يكتفى بهذا الميثاق أنه يقال أن من كفر فقد قامت عليه الحجة بالميثاق الذي هو الاستنطاق، هذا الذي استنطق الله به ذرية آدم، وهذا سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. والشاهد من ذلك أنه عندما أطلع الله آدم على هذه الذرية كاملا جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: يا ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، رأى رجلا منهم أعجبه قال: يا ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود، داود عليه الصلاة والسلام. فقال يا ربي كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال يا ربي زده من عمري 40 سنة. ويعني فلما قضى عمر آدم، عمر آدم جاء في بعض الروايات أنه 1000 سنة، فلما يعني قضى عمر آدم بقي له 40 سنة التي قد أعطاها لداود، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكل هذه مقدرة من الله. فجاءه ملك الموت فقال له آدم، نسي آدم مع طول الزمن وهي 1000 سنة، 1000 سنة نسي آدم، فقال له ألم يبق من عمري 40 سنة؟ فقال له الملك الموت أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فنسي آدم فنسيت ذريته، وبسبب هذا النسيان جحد آدم، قال ما أعطيته لأنه قد نسي، وجحدت ذريته، نسي آدم ونسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. وهذا الحديث في صحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم 1408. فهنا الشاهد أنه قال جاءه ملك الموت، فالله أعلم أن هذا كان يحصل في أن يتشكل ملك الموت في صورة إنسان، ولكنه ليس لكل أحد، والعلم عند الله أنه كان يتشكل ولكن ليس لكل أحد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقد وردت آثار ضعيفة في هذا الباب كثيرة جدا لم يثبت منها شيء، منها أن ملك الموت استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءت روايات كثيرة جدا في أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرق عليه الباب وعني وفعل أشياء كثيرة يأتي بها القصاص ويأتي بها الوضاعون وأصحاب الأخبار الكاذبة، نكارات شديدة يقول العلماء قالوا أضربنا عن أكثرها لضعف أسانيدها ونكارة متونها، يريدها القصاص على موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدل على أن ملك الموت ربما كان يتمثل لمن كان قبلنا، وما عندنا الدليل أنه لكل أحد كان يتمثل له ملك الموت في صورة إنسان، لأن تلك اللفظة أنه كان يأتي الناس عيانا مختلف فيها، منهم من صححها ومنهم من ضعفها. والسؤال الثاني، هل ثبت أن ملك الموت يكون معه 500 من الملائكة عند قبض الروح؟ نحن قد درسنا وأخذنا أن ملك الموت له أعوان من الملائكة يعاونونه ويقبضون الروح معه، ويعني يعطيهم الروح عندما يقبضها، وكذلك جاء في الآثار أنهم هم ينزعون هذه الروح حتى إذا وصلت إلى الحلقوم انتزعها ملك الموت. لكن جاءت أحاديث أنهم 500 من الملائكة، هل ثبت هذا؟ الجواب لم يثبت. قال الشيخ الألباني ما نعلم هذا في كتب السنة، يعني العدد، أما ملائكة الموت فقد ورد توفته رسلنا وقد سبق هذا، لكن هل تحديدهم 500 لم يرد هذا، كما جاء في موسوعة الألباني في العقيدة المجلد 9 صفحة 129. والسؤال الثالث، هل هناك أيضا ملائكة يقولون لهم أنهم وسط بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؟ جاءت في بعض، هل جاء هذا أن هناك ملائكة وسط يقبضون أرواح العصاة الذين هم أصحاب الكبائر، الذي لا هو مستقيم ولا هو كافر؟ يقولون أن هناك ملائكة وسط بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله لا يوجد أحاديث في هذا، كما في موسوعة الألباني في العقيدة المجلد 9 صفحة 129. لابد نحن نذكر هذا من أجل أن الإنسان يتحرى ما كل ما رآه يعني أخذ به، ما تأخذ إلا بالشيء الصحيح، الشيء الذي ثبتت به الأدلة الصحيحة، هذا الذي تيسر ذكره في درس اليوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.